تعليق فضيلة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال رحمه الله: إن مقتضى هذه القاعدة أن كل ما دعي من دون الله ملائكة وأنبياء وصالحين وأشجار وأحجار وغير ذلك كلها عاجزة عن أن تعسف عابديها بالمطلوب أو تنجي أن تسعف أحسن الله إليكم شيخنا عن أن تسعف عابديها بالمطلوب أو تنجيهم من المهروب أو تنجيهم من المهروب. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن كل مدعو من دونه لا يملك شيء. أظن أنه صحيح أو تنجيهم من المرهوب. أظن نعم. أنه صحيح. أحسن الله إليكم شيخ. نعم بارك الله فيك. أو تنجيهم من المهروب. والله سبحانه وتعالى من المرهوب. نعم شيخ. المرهوب. نعم. يعني تقديم الراء على الهاء. تقديم الراء على الهاء. يعني نقدم الراء مكتوبة هنا المهروب في الكتاب. هو يمكن يكون صحيح، لكن لعل الجملة الأصح أن يكون أو تنجيهم من المرهوب. نعم صلى الله عليكم شيخ. قال أو تنجيهم من المرهوب. والله سبحانه قد أخبر أن كل مدعو من دونه لا يملك شيئا وإن قل، حيث يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل من قائل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين عجز المدعوين من دون الله عز وجل وضعفهم وعدم قدرتهم على إعطاء من عبدهم شيئا وإن قل. ثم إنهم أيضا عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم فكيف بغيرهم. إذن فليس هناك ميزة لأحد دون أحد في هذا الباب. اسمعوننا شيخنا حفظكم الله. نعم نعم. وبهذا يعلم أن من عبد الملائكة وعبد الأنبياء كعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وبهذا يعلم أن من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء كعيسى وعزير هو، ومن عبد الأحجار والأشجار سواء، كلهم مشركون بالله. والمعبودات من دون الله كلها عاجزة أن تنفع عابديها بشيء وإن قل، وبالله التوفيق. انتهى كلامه. نعم. رحمه الله. نعم. هو كما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. هذا درس من دروس شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند القاعدة الثالثة في التعليق على شرح شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. أقول: هو كما ذكر شيخنا النجمي رحمه الله أن هذه المعبودات كلها لا تنفع عابديها، لا تنفعهم بشيء وإن قل. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وجد أناسا أشتاتا في عباداتهم كل له معبود، فكفرهم جميعا وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، وجعلهم كلهم مشركين، لا فرق بين من يعبد صنما أو يعبد حجرا أو شجرا، وبين من يعبد الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء، فالجميع كلهم حكمهم واحد، أي أنهم كلهم مشركون لا فرق. فما يزعمه عباد القبور اليوم من أن الشرك إنما هو عبادة الأصنام قول باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أقوام شتى، أي في معبوداتهم، يعبدون كل يعبد نوعا من المعبودات، فمنهم من يعبد الصنم، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الملائكة، وهكذا. قال الشيخ العصيمي حفظه الله: مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون النظر إلى منزلة المعبود، فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، انتهى، أي كلهم سواء. إذن سبب الحكم عليهم بالكفر وعلته هو أنهم جميعا عبدوا غير الله، فصرفوا له نوعا من أنواع العبادة، هذا هو الجامع بينهم، وإن تعددت معبوداتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا بعث إلى أناس من الكفار متفرقين في معبوداتهم، هذا يعبد الملائكة، وهذا يعبد الأنبياء، وهذا يعبد الأشجار والأحجار إلى غير ذلك، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا دون تفريق، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يعبد الملائكة والصالحين ومن يعبد الحجر والصنم، لأن العبادة حق الله تعالى وحده وصرفها لغيره شرك، فالنبي لم يفرق بينهم بل اعتبرهم جميعا مشركون. وفي هذا رد على هؤلاء الذين يذبحون للأولياء وينذرون للأولياء ويستغيثون بالأولياء ويدعون الأولياء من دون الله، وكذلك من يعبد القبور ويتوسل بأصحابها ويذبح لهم وينذر لهم ونحو ذلك. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأدلة على أن هؤلاء متفرقون في معبوداتهم، قال: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى تكون فتنة، أو قال رحمه الله: ودليل والدليل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قال: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي الدليل على قتالهم جميعا هذه الآية وغيرها من الآيات. فقوله وقاتلوهم هذا عام لكل مشرك، لم يستثنى منه أحد، وقوله حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يوجد شرك وكفر، وهذا عام أيضا. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: حتى لا يكون شرك بالله، حتى لا يعبد دونه من دونه أحد، أي قاتلوا كل مشرك حتى لا تكون فتنة، حتى يكون الدين كله لله، أي التوحيد والعبادة لله وحده، انتهى. قال ابن كثير رحمه الله: قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم، انتهى. إذن المراد بقوله هنا، بقوله تعالى حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. فالآية هذه عمت جميع جميعهم عمتهم جميعا، أي هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل، وإن تعددت معبوداته. ثم قال المصنف رحمه الله، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هنا شرع المصنف رحمه الله في بيان الأدلة على أنهم كانوا متفرقين في معبوداته، أي المشركون الأوائل. قال: فدليل من يعبد الشمس والقمر الآية، يعني التي ذكرها هنا، وفيها دليل على أن هناك من كان يعبد الشمس والقمر، أي يسجدون لها من دون الله. والدليل على أن بعض الناس عبد الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، أي لا يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، انتهى. والدليل على أن بعضهم عبد الأنبياء عليهم السلام قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. في هذه الآية أولا رد على من زعم أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، في هذه الآية رد على من زعم أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط كما يزعمه بعض المتعالمين في هذا الزمان من عباد القبور ونحوهم من الصوفية وغيرهم، وكذلك بعض من ينتسب إلى الأحزاب الموجودة في الساحة اليوم. ثانيا من الفوائد أن الله تعالى سيسأل عبده ونبيه عيسى عليه السلام يوم القيامة وهو أعلم سبحانه، يسأله هل أمر هؤلاء النصارى بعبادته، ليكون جوابه عليه السلام حجة دامغة عليهم وعلى غيرهم في زعمه، فإن عيسى عليه السلام سيتبرأ من ذلك كما تبرأ منهم في الدنيا، أو كما تبرأ من هذا الزعم في الدنيا، ثم يبين إنه إنما دعاهم لعبادة الله وحده وترك الشرك والحذر منه، كما في الآية التي بعدها: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، الآية. والدليل على أن بعضهم عبد الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في هذه الآية أيضا رد على من زعم أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، وفيها رد أيضا على من عبد الصالحين. فهؤلاء المعبودون المدعوون من دون الله هم أنفسهم بحاجة إلى الله عز وجل، هم بأنفسهم يدعون ربهم ويعبدونه ويوحدونه ويبتغون إليه الوسيلة، يعني العمل الذي يقربهم إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكيف يعبدون من دون الله؟ كيف تعبدونهم من دون الله؟ أليس لكم عقول؟ وفي هذا رد على هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل. فهؤلاء المعبودون الذين عبدتموهم هم محتاجون إلى الله، فكيف تعبدونهم وتدعونهم من دون الله وهم فقراء إلى الله مثلكم؟ أليست لديكم عقول؟ كيف تعبدونهم وهم محتاجون فقراء إلى الله؟ إن هذا في الحقيقة لمن أعظم السفه ومن أعظم انتكاس الفطر. وقد قيل في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الذين كانوا يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح عليهم السلام، كما في تفسير الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إنها نزلت في أناس كانوا يعبدون الجن، فأسلم أولئك الجن وتمسك هؤلاء بعبادتهم، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. والمهم أيا كان، فإن الآية عامة في كل من دعي وعبد وهو داع لله موحد له تعالى، فهم فقراء إلى الله، أي هؤلاء المدعوون فقراء إلى الله، فكيف يعبدون؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: وهذه الأقوال كلها حق، أي في تفسير الآية، فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. انتهى. أقول هذا موجود اليوم، هذا موجود اليوم تماما في واقع عباد القبور، بل ويعلنونه وينشرونه في القنوات والشاشات، وبعض من ينتسب إلى العلم لا ينكر ذلك وهم في بلادهم، وبعض الناس يبغضون المعاصي، يبغضون العاصي المرتكب لأمر محرم لا يخرجه من الدين، يبغضونه أشد البغض، لكنهم لا يبغضون هؤلاء الذين يتطوفون بالقبور ويفعلون في الموالد من الشركيات والمنكرات ما الله به عليم. بل ربما حضر مثل هؤلاء الذين يدعون العلم مع هؤلاء، بل ربما كان أحدهم يحاضر في المسجد الذي يفعل فيه هذا الشرك. فهل عرف هؤلاء مثل هذه القاعدة؟ سبحان الله العظيم. والدليل على أن بعضهم عبد الأحجار والأشجار قول الشيخ رحمه الله، استدلاله رحمه الله بقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات تأتي بالتخفيف، والمراد بها صخرة بيضاء منقوشة عليها بناء وأستار وسدنة، وكانت لأهل ثقيف في الطائف، بل كانت قريش وجميع العرب يعظمونها. فلما أسلمت ثقيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها وحرقها بالنار. وأما اللات بالتشديد، فالمراد رجل صالح كان يلت السويق عندها، ويطعمه الحجاج، فلما مات بنوا على قبره بناء وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه. ولا منافاة بين الأمرين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر معا لأنهما كانا في مكان واحد. وفي هذه الآية رد على عباد القبور والصالحين اليوم، فإن في الآية أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام، وأهل الجاهلية اليوم أو أهل جاهلية اليوم عباد القبور كذلك يعبدون هذه القبور ويعبدون من فيها. ولهذا بنوا المشاهد والقباب على القبور، أو بنيت هذه المشاهد والقباب على القبور منذ زمن بعيد، وهي اليوم موجودة تعظم من دون الله كما يفعل عباد القبور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. والعزة شجرة، وقيل ثلاث سمرات عظيمة كان عليها بناء وأستار في وادي نخلة بين مكة والطائف لقريش وأهل مكة ومن حولهم، وذكر أن عليها امرأة سوداء قيل إنها شيطانة. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن أسباب عبادتها أي الأصنام أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات. انتهى. وأما منات فهي صنم كان بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكان لهذيل وخزاعة، كانت الأوس والخزرج يعظمونه ويهلون منه بالحج. وقوله الثالثة الأخرى أي المتأخرة، وهذا ذم لها، هي وضيعة القدر، وقيل لأنها بعيدة. وكل هذه المعبودات من هذه الأصنام كلها وضيعة، فدلت هذه الآية على أن هناك من كان يعبد الأحجار والأشجار والصالحين أي قبور الصالحين، كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستغاثة بها، وهذا هو عينه ما يفعله عباد القبور اليوم. فمن فعل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد فعل عين ما فعله المشركون الأولون، لا فرق بينهم. ومعنى الآية فرأيتم اللات والعزى إلى آخره، إلى آخر الآية، المعنى أفرأيتم أيها الزاعمون، أن هذه المعبودات، أن هذه معبودات من دون الله. أفرأيتم أيها الزاعمون أن هذه معبودات من دون الله. وقد سمى الله ذلك شركا. أفرأيتم عبادتكم لهذه المعبودات، وقد أبطلها الله عز وجل. أفرأيتم ذلك عبادة لله عز وجل وقد أبطل الله ذلك. إذن الحكم في من عبد الأصنام أو الصالحين واحد، والمراد من ذلك الرد على من يقول تجعلوننا مثل كفار قريش الأولين. نقول نعم، لأنكم عبدتم غير الله كما عبدوهم غير الله. يقول بعضهم أتجعلوننا مثل كفار قريش الأولين، نقول ما دمتم قد عبدتم غير الله عز وجل، عبدتم هذه القبور، استغفتم بأهلها ونذرتم لها ودعوتموهم من دون الله، فإننا نقول نعم أنتم مثلهم. فإن دعي هذا الإنسان إلى الحق ورجع بعد تبين الحق له فنحمد الله تعالى على ذلك، وإن أبى وعاند قلنا له اسمع هذه الآيات التي أنزلها الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بها، هو الذي جاء بها، فأنت لا ترد علينا ولكن ترد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أفتعقل؟ لعلي أعيد هذه الجملة، نقول الحكم في من عبد الأصنام أو الصالحين واحد، والمراد من ذلك الرد على من يقول تجعلوننا مثل كفار قريش الأولين، نقول نعم، فإن تبين له الحق ورجع فالحمد لله، وإن عاند قلنا له اسمع هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بها وأن نبلغها للناس، فهو الذي جاءنا بهذه الآيات، فأنت إذا رددت علينا فأنت لا ترد علينا في الحقيقة، وإنما ترد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أفلا تعقل؟ ثم قال المصنف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث وتمامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح، صححه أيضا ابن حبان وابن حجر والألباني رحمهم الله. أبو واقد هو الحارث بن مالك، وقيل عوف، وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 وهو ابن 85 سنة على الصحيح. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أن عهدهم بالكفر قريب، ولهذا اعتذر رضي الله عنه بذلك، لأنهم كانوا يجهلون أن هذا شرك، وهذا يدل على أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هم علماء الصحابة، وليس هم الصحابة الذين أسلموا قديما، وإنما هذا حصل من هؤلاء حدثاء العهد بالكفر، ولهذا اعتذر رضي الله عنه بأنهم كانوا يجهلون أن هذا شرك. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده، كان المشركون يقيمون عند هذه الشجرة تبركا بها وتعظيما لها. وقوله وينوطون أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم بها تبركا، والنوط هو التعليق، وفي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وهذا ما يفعله المشركون اليوم عباد القبور ونحوهم. قوله اجعل لنا ذات أنواط اسم للشجرة، اسمها ذات أنواط، أي طلبوا ذلك لجهلهم وقرب عهدهم بالكفر، وأنهم لم يتخلصوا من جذور الكفر وأصوله تماما، فأغلظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فقال الله أكبر في رواية سبحان الله، أي تعجبا واستعظاما لهذا القول وتنزيها لله عز وجل، ثم قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي أن الذي أوقعكم في هذا الأمر هو التشبه بالكفار، فالتشبه بهم في عباداتهم وتقاليدهم أمر خطير يوقع في الشرك، أو قد يوقع في الشرك كما في هذه القصة، وفي هذا تحذير شديد وعظيم من تقليد الكفار في عباداتهم وفيما هو من اختصاصهم. ولهذا أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وحذرهم ليعرفوا أن هذا شرك وباطل. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ انتهى. وصدق رحمه الله. فإن هؤلاء الذين يعظمون القبور ويطوفون بها ويذبحون لها ويدعون أهلها من دون الله أعظم من هؤلاء الذين طلبوا هذه الشجرة للعكوف عندها وتعليق أسلحتهم بها تبركا. فكيف يزعم هؤلاء المشركين اليوم أنهم بفعلهم هذا يعبدون الله عز وجل؟ قال الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد المصنف حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شرحه تيسير العزيز الحميد: فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ آلهة مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر والطواف بقبورهم وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها وجعل السدنة والحجاب لها؟ وأي شبه بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ انتهى. أقول كلاهما شرك، لكن ذا هؤلاء أعظم شركا من أولئك الذين طلبوا هذا الطلب، وأولئك لم يفعلوا رضي الله عنهم، الذين كانوا حدثاء عهد بكفر لم يفعلوا، لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا ولم يفعلوا وعلموا أن هذا شرك فانتهوا رضي الله عنهم. ثم إنهم كانوا حدثاء عهد بكفر كما سمعتم، أي أنهم يجهلون أن هذا شرك، فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا رضي الله عنهم. وأما هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويستغيثون بأهلها ويذبحون لها، فإنهم يقال لهم هذا شرك ولا ينتهون ولا يرعون، وتقرأ عليهم الآيات ويسمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يرعون إلا من رحم الله عز وجل ومن أراد الله عز وجل هدايته. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم بالقاعدة الأخيرة، وهي القاعدة الرابعة: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. آمين.